أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بحضراتكم مع تباشير فجر جديد من رحاب كريمة طيبة مباركة هنا في مدينة القاهرة ومن حي القلعة في مسجد الرفاعي. يجيء لقاؤنا هذا أيها الإخوة المؤمنون في أيام كريمة طيبة من شهر حرمه الله عز وجل، فيه مناسبة غالية هي مناسبة الرحلة الخالدة التي كرم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل ربه وأراه فيها من آياته الكبرى. إنها رحلة الإسراء والمعراج التي كانت تثبيتا للكريم عليه الصلاة والسلام واختبارا لمن كان حوله من المؤمنين. هي رحلة عظمى تفوق خيالنا، دارت بها الأقدار في الأجواء. شاء الإله بأن يسر حبيبه من وحشة وقطيعة وبلاء، شاء الإله بأن يفك كروبه ويهيئ الآذان للإصغاء. على براق النور طرت مهيئا للقاء وجه الله في العلياء، وعرجت فوق طباق سبع بعدها لبيت للرحمن، بل لبيت للرحمن خير ندائي. أيها الإخوة المؤمنون، مع بداية لقاء الفجر هذا نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم، بداية من الآية 47 من سورة فصلت، يتلوها علينا هنا في مسجد الرفاعي بالقاهرة قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركاء كما منا من

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم.